السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم المبارك سيكون إن شاء الله في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أهني نفسي وأهنئكم جميعا ببلوغ هذا الشهر المبارك، والذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصائد به والقائمين والمقبولين المرحومين، وبه وبليلة القدر من الفائزين، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر المبارك، فإن لله عتقاء في هذا الشهر، فنسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر ونهى أن يتقدم الإنسان شهر رمضان بصوم يوم أو يومين من باب الاحتياط، وذلك يدل على التشدد في الدين والتنطع، فإن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والحج يوم حج الناس، فلا تجمع هذه الأمة على ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. فليس لأحد أن يجتهد في شيء يخالف فيه الشرع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين لنا كيف نصوم ومتى نصوم. قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطلوا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، يعني سواء 30 شعبان أو 30 رمضان أيضا. وليس لأحد أن يتقدم فيقول: أريد أن أصوم اليوم، فربما يقوم رمضان فأكون قد أصبت، بل نقول قد أخطأت وصومك غير صحيح وعليك القضاء، لأنك لم تقم بالسنة ولم توافق الأمة. ولذلك جاء في الحديث الآخر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. إلا رجل له صوم يصومه، يعني لو كان الإنسان من عادته أن يصوم مثلا يوم الخميس، فوافق اليوم الذي يشك فيه يوم الخميس فصامه على نيته وعلى عادته أنه يصوم يوم الخميس، ما صامه باعتقاد أنه احتياطا لعله من رمضان. أما إن فعل ذلك فليس بصحيح. وكذلك قد يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوم، فوافق هذا اليوم الذي يصومه هو اليوم الذي شك فيه، فصامه بناء على عادته التي جرى عليها أنه يصوم يوما ويفطر يوما، فصامه على أنه نفل ولم يصمه على أنه احتياطا. وحتى لو وافق، لو قدر أنه صامه على عادته نافلة ثم قدر أن الخبر في الصوم ما جاء إلى متأخر فأمسك الناس فيقول الحمد لله أنا صيامي إذن صحيح، نقول لا، صيامك إن شاء الله صحيح عبادة، لكن اليوم الذي قضاه الناس لا بد أن تقضيه لأنك لم تصم بنية الفرض الجازمة. وهذا يعني تأخر الخبر في إثبات الشهر سواء في الصوم أو في الفطر كان يحصل كثير يوم كانت المواصلات صعبة، فربما يرى في بلد ثم يحتاجون إلى وقت طويل حتى يبلغوا بقية البلدان، وهذا شيء أدركناه، أحيانا ما يأتي الخبر إلا قريب الظهر وأحيانا في الصباح سواء في الصوم أو في الفطر، لكن من حين ما يبلغ الخبر يجب الإمساك والقضاء. أما الآن ولله الحمد والمنة بعد أن من الله على العباد بهذا العلم الذي نفع الله به الناس، ومن ذلك سرعة المواصلات سواء بالهواتف والإذاعات أو بالنقل كالطائرات والسيارات وغير ذلك، بخلاف ما كانوا عليه ليس فيها وسائل نقل إلا الإبل أو الحمير أو الخيل أو البغال، ولكن بعد ذلك تحتاج إلى وقت وليس هناك وسائل أخرى. ولكن مهما كان الشرع باقي والسنة كما هي، فليس لإنسان أن يصوم ويقوم ويقول إن صار رمضان غدا فأنا صائم، لا بد أن تكون النية جازمة. والخبر ولله الحمد في الغالب إذا ثبت فسيأتي مبكر قبل أن تحتاج إلى النوم، ولا يمكن أن تقول سأنام وإن أصبح الناس صائمين فأنا صائم. الخبر الآن ولله الحمد إذا ثبت ما يحتاج يمكن ولا نصف ساعة إلا وقد عم بالبلاد ولله الحمد. فالمهم أن السنة باقية، فليس لأحد أن يصوم اليوم الذي يشك فيه، ولا أن يقول إني سأحتاط لعلي أسبق الناس فأفعل شيئا ما فعلوه، فإنه يجب علينا أن يسعنا ما وسع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ولن يصلح هذه الأمة، لن يصلح آخرها إلا ما صلح أولها، وعلينا بالسنة فإنه خير هدي، خير كتاب وخير حديث هو كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الدين ثابت وكامل، وليس لأحد أن يدعي كماله أو إكماله. ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، يعني غلبه الدين. فكونك تعمل أشياء من باب الاحتياط ومن باب التحرز زيادة والتشدد فهذا من التنطع، والتنطع منهي عنه. هلك المتنطعون قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، والتنطع هو التشدد، سددوا وقاربوا، لا تهمل، لا تقصر متعمد، ولا تتشدد. فإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، والغلو هو الزيادة، فعلينا أن نقف عند كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، فمن فعل ذلك فقد نجا وأفلح، ومن خالف فقد هلك وإن زعم أنه يريد بذلك خيرا، فما كان مخالفا للسنة فليس بخير، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإذا أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. ولو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. هذه الأحاديث، هذا الحديث برواياته يعطينا القطع والجزم على أننا لا نتشدد ولا نهمل، بل نتحرى ونترقب وننظر، فإذا رأيناه يقينا صمنا، وإذا رأينا إلى شوال يقينا أفطرنا، فإن غم علينا نقدر له. وفسر قدروا له يعني بإكمال الشهر 30، سواء شهر شعبان أو شهر رمضان. والرؤية تثبت كما ذكر العلماء رحمه الله برؤية رجل واحد عدلا، يعني معروف بعدالته وعدم فسقه، بل يرى بعض العلماء أنه لو ادعت امرأة معروفة بالعدالة والصدق والأمانة فإنه يصام لقولها، أما الفطر فلا نفطر إلا برؤية رجلين عدلين، رجل واحد ما يكفي ورجل امرأة ما يكفي، بل رجلان عدلان على الأقل، لأن الاحتياط بالإفطار أولى وأشد من الاحتياط بالصوم، لأن الصوم لو صمنا يوما من شعبان بناء على قول من رأى أنه رآه فلسا بآثمين، لكن الإفطار لأن فيه ترك يوم من رمضان لو تساهلنا، فلذلك لا نفطر حتى نتأكد من رؤيته، أو نكمل العدة 30. فإذا أخبرنا رجلان عدلان يعني معروفان بالعدالة والصدق والأمانة أفطرنا لقولهما، وأما إذا لم يكن ذلك فعلينا أن نكمل العدة يعني رمضان 30. وأما لو رآه إنسان بعينه ويرى أنه متأكد ولكن ما قبل قوله يعني رمضان، فعليه أن يصوم هو بنفسه، إذا رأى الهلال يرى أنه متأكد لكن لم يقبل قوله فعليه هو أن يصوم، لأنه عنده يقين في نفسه فلا يحل له أن يفطر. هذا بالنسبة للصوم. لكن لو رأى أنه رآه يعني هلال شوال وأيضا لم يقبل قوله فليس له أن يفطر، بل عليه أن يأخذ بالاحتياط ويلازم جماعة المسلمين فهو خير له، ولأن في ذلك خطر ربما يكون متوهم، قد يكون شيء ترأى له وخيل إليه، فالأولى والاحتياط أن يثبت ويبقى مع الناس. أما كونه يصوم فهو أحوط له أيضا ما دام أنه يرى في نفسه أنه متأكد، فليعلم ذلك. ولا يجوز العمل بالحساب لا صوما ولا فطرا، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أما الحساب فلا يبنى عليه ولا يتخذ عبرة في صوم ولا فطر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فلا بد أن نعمل بالأهلة. وعلى كل مسلم إذا جاء الشهر الذي يريد المسلمون أن يعرفوا ثبوته وعنده قدرة وقوة بصرية، فعليه أن يترقب ويتحرى، لأن في ذلك تعاون على البر والتقوى. ولكن لا يقل إلا وهو متثبت يقينا مثل الشمس، أما شك فلا، سواء في الإفطار أو في الصوم. إذا كنت شاك فلا تقل رأيت، وهذا من التعاون على البر والتقوى، كونك تشارك في ترقب الهلال. لكن إياك أن تدعي بناء على ظن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. يعني أن ابن عمر رضي الله عنه رأى الهلال وحده، يقول: تراءى الناس الهلال فرأيته، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام، وهو شاب ورجل واحد، ومع ذلك كان صغير السن إلا أنه قد بلغ. هذا في الصيام. كذلك قول الأعرابي لما كان مسلما، النبي عليه الصلاة والسلام تأكد منه هل هو مسلم صحيح، فلما ثبت إسلامه ولم يعلم عنه فسقا يخالف ذلك، أمر عليه الصلاة والسلام أن يؤذن بالناس بالصوم. وهذا مما يستأنس به ويستدل به على أن رؤية رجل واحد لم يعرف عنه فسق فإنه يقبل في الصوم، أما في الإفطار فلا يقبل أقل من اثنين عدلين رجلين. وسواء كان هذا الرأي من نفس البلد أو من البر، من البرية مثل البادية، فإن ذلك لا يضر ما دام الرجل معروف بالعدالة أو لم يعلم عنه فسق. أما إذا كان يساء الظن به فإنه لا يؤخذ بقوله ولا يعتمد عليه لا صياما ولا فطرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي إلينا حيس. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. الحديث الأول يعني الصوم الواجب، فإنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وذلك للصوم الواجب سواء في رمضان أو قضى رمضان أو صيام نذر أو كفارة، فإن هذا الصيام الواجب لا بد أن تبيت نيته من الليل، فمن لم يبيت النية من الليل فضع صيام له. وأما الأحاديث الأخرى فإنها تعني صيام النافلة، فالصائم نافلة ما لم يتناول شيء من المفطرات، فلو نوى في أثناء النهار على أنه صائم وأمسك صح صومه. والدليل كما سمعنا لما جاء عليه الصلاة والسلام وسأل أهله عن طعام فقالوا: ليس عندهم شيء. فقال: إذن أنا صائم، يعني ما دام أنه سيمضي وقتك ليس عندك شيء تأكله فستكون على صفة صائم وأنت لست بصائم، فعليك أن تعقد النية وتصوم حتى تثاب، فيجمع الله لك بين الصبر على ضيق العيش وما حصل من عدم ما تأكل، وعلى نية العبادة التي نويتها لله. أما الحديث الآخر فإنه يدل على جواز الفطر للصائم المتنفل ولو كان قد عقد نيته وعزم على صيامه، فإنه كما ورد في الحديث أن الصائم تطوع أمير نفسه، يعني إن شاء استمر وبقي على صيامه، وإن شاء أفطر ولا حرج ولا يلزمه القضاء. ولذلك لما جاء عليه الصلاة والسلام إلى أحد الأبيات وأخبروه بأنه قد أهدي إليهم حيس، والحيس هو التمر يوضع مع الدهن أو مع السمن أو مع الزبد، يحاس معه ويحرك على النار، فهذا هو الذي نعرف أنه يسمى الحيس. والمهم أنه إذا أصبح الإنسان صائما صوم نفل ثم أراد أن يفطر سواء لعذر أو لغير عذر فإن له ذلك ولا إثم عليه ولا قضاء، وهذا من فضل الله عز وجل ومن سماحة الإسلام، فإن الصائم تطوع أمير نفسه. وقد ضرب له النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أيضا بصدقة التطوع، فقد يخرج الإنسان شيئا من المال يريده صدقة لا زكاة، ثم يبدو له إما أنه احتاج المال أو أنه لم يجد في ذلك الوقت أحد يدفعه إليه فاسترجعها وخلطها مع ماله، فلا حرج عليه ما دام صدقة تطوع. ومثله صوم التطوع، حتى صلاة التطوع لو قطعها الإنسان لسبب فإنه لا حرج عليه وليس عليه القضاء، لكن الأفضل إتمام العمل لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. إلا الحج والعمرة، فإنه متى دخلت بالنسك وأحرمت فإنه يجب عليك الإتمام سواء كان نفلا أو فرضا، حتى لو حصل عليك ما يفسده، ولا يفسده إلا الجماع، فلو حصل شيء من ذلك فقد فسد، ومع ذلك عليك إتمام وهو فاسد، وتؤدي جميع المناسك وأتم الحج والعمرة لله، أمر من الله عز وجل، ومع ذلك عليك القضاء ولو كان نفلا ما دام تلبست بالإحرام عمرة أو حجا فعليك إتمامه، سواء حصل عليك ما يفسده فتتمه وهو فاسد وعليك القضاء أيضا. أما غير الحج والعمرة فكما ذكرت لكم فإنه لا يجب على من فسدت عبادته النافلة، فليس عليه إثم ولا قضى عليه، لكن هو إن أحب أن يقضي فلا حرج. دخل سلمان رضي الله عنه على أخيه أبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين، نقول أخاه لأنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وأخوة إسلامية، فقد آخى بين سلمان وأبي الدرداء. دخل عليه رضي الله عنه زائرا له، فلما قدم له الطعام في النهار ابتعد أبو الدرداء، قال أكل، قال إني صائم، قال لن أكل حتى تأكل، فأكل معه رضي الله عنه وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، لأن صائم التطوع كما سمعنا أمير نفسه، كذلك ربما يكون الإفطار أفضل من الإتمام في مثل هذه الحالة، إذا كان سيكون فيه جبرا لخاطر أخيك، جبرا لقلبه وتطيبا لنفسه، لو دعاك على وليمة ورغب أن تفطر من صومك النافلة فإن ذلك خير، لأن ذلك فيه إدخال للسرور على أخيك فيجوز. أما من دخل في صوم واجب فإنه لا يحل له بحال من الأحوال أن يفطر إلا لضرورة قصوى، إما سفر وإما مرض، وما عدا ذلك فلا، سواء قضاء أو كفارة أو نذر، ما دام أنه واجب فلا يحل لك أن تفطر. وأما فطرك يوم من رمضان فهذا وعياذ بالله من أكبر الكبائر، وقد جاء في الحديث من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يكف عنه صيام الدهر وإنصامه، فهذا من أكبر الكبائر، لأنه خان الأمانة والسر الذي بينه وبين ربه، فإن الصيام أمانة ومن أجل وأعظم الأمانات، فلا يعلم حقيقة صومك إلا الله عز وجل، فهو الذي يعلم علم اليقين، والذي لا يخفى عليه خافية بأنك صائم صحيح أو غير ذلك. ولذلك جاء في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. فلما كان الصوم سرا وأمانة بين العبد وبين ربه عظم أجره وثوابه وكبرت أمانته ومسؤوليته وعظم ذنب من تظاهر بالصيام وهو كاذب. وهذا الشهر يسمى شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، والصوم كله دليل على الصبر، والله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلذلك علينا أن نحسن النية والقصد ونريد بأعمالنا وجه الله عز وجل، وألا نخون أو نقصر أو نعرض صومنا للفساد. فليس العبرة فقط بأن نمسك عن الطعام والشراب والجماع، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. وإذا سابك رجل فلا تجازيه بمثل قوله، بل ذكره وقل إني امرأ صائم، يعني ما يمنعني على أن أرد عليك إلا لأنني صائم، وصيامي عندي له مكانة فأنا أحترم صيامي، فلذلك لا أرد عليك، وفي ذلك تذكيرا له. فالمهم أنه على المسلم إذا صام أن تصوم جوارحه كلها عن أكل أو شرب أو سب أو غيبة ونميمة أو نظر إلى محرم أو سماع محرم. احفظ صيامك من جميع النواحي، فإن الصوم جنة يعني سترة، فلا يخرق أحدكم جنته، والذي يخرق الجنة الأعمال السيئة من غيبة ونميمة وغير ذلك. الصوم جنة يقول عليه الصلاة والسلام، والجنة مأخوذ من الاجتنان وهو الستر. فابقى على صيامك، احفظ لسانك عن الغيبة عن النميمة عن السباب عن الكذب، هذا يجب دائما، لكن إذا كنا صيام فأشد وأعظم. احفظ سمعك وبصرك، احفظ جميع جوارحك، فإن الصائم ما دام أنه ملتزم فهو في حرز من الله يحفظه ويحفظ له صومه. قد ورد أن الصائم نومه اللي يستعين به على طاعة الله يعتبر عبادة، ونفسه تسبيح، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فلا تفسد صيامك بكلام تطلقه لا تحسب له حساب، ورب كلمة واحدة هوت بك في نار جهنم 70 خريفا، يتكلم بها الإنسان لا يلقي لها بال. وهذا سواء صائم أو غير صائم، لكن إذا كان صائم فمن باب الأولى، فعلينا أن نتقن صيامنا وأن نحافظ على أعمالنا وعباداتنا ولا نخدشها ونفسدها، فإنه من فضل الله على هذه الأمة المحمدية ولله الحمد والمنة وعلى نبيها أفضل الصلاة والسلام، من فضل الله على هذه الأمة أنه يأمر جبريل عز وجل أن الرب عز وجل يأمر جبريل عليه السلام في أول ليلة من رمضان أن يهبط إلى الأرض فيسلسل إبليس وجنوده حتى لا يفسدوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم صيامهم. فالشياطين مسلسلة فلا تخلص إلى ما كان تخلص له في غير رمضان. فعلينا نحن أيضا أن نكون حراسا على صيامنا وعلى عبادتنا، وعلينا أيضا أن نحفظ ديننا كله، فلا نصوم ولكن لا نصلي، أو نجعل الصلاة على حسب القدرة والفراغ والظروف والاستيقاظ من النوم كما يحصل من بعض الناس هداهم الله، إما أنه يسهر في الليل ثم ينام عن صلاة الصبح، أو ربما صلاها قبل وقتها لينام، أو ربما نام عنها وأضاف إليها الظهر والعصر، فهذا والعياذ بالله عرض نفسه للخطر. وقد ذكر بعض العلماء أن من ترك الصلاة عمدا ولو صلاة واحدة فهو كافر، وإذا صار كافر جميع أعماله باطلة. فالحذر الحذر من أن نصوم ولا نصلي، فإن صوم بلا صلاة لا خير فيه ولا قبول له. فعلينا أن نحسب بالصلاة أكبر حساب، فهي عمود الدين وأصله بعد الشهادتين. الصلاة هي الصلة بينه وبين الله. إذا كنت تريد أن تنام وتعرف أن الصلاة ستأتي خلال الساعات التي أنت تريد النوم فيها، اجعل منبه، مثل ما أنك لو تريد أن تذهب إلى عملك تفعل ذلك وتجتهد فيه، فهذا أولى وأوجب. كما أنه يجب على أهل البيت التعاون على البر والتقوى، فلا نسهر في الليل وننام في النهار ونقول نحن صائمون. فلا يكفي عمل عن العمل الآخر، ولا تكفي صلاة عن الصلاة الأخرى. إن الله شرع عملا في الليل لا يقبله في النهار، وعمل في النهار لا يقبله في الليل، فأعطي كل ذي حق حقه. شهر رمضان ليس موسما للنوم والسهر على القيل والقال وضياع الأوقات، ولا شهر منافسة لتنويع المآكل والمشارب والإسراف في النفقات. شهر رمضان منافسة ومسابقة في الأعمال الصالحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يرى تسابقكم فيه أو تنافسكم، فأروا الله فيه من أنفسكم خيرا. فعلينا أن نقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح من هذه الأمة الذين يعرفون قدر رمضان ويؤدون حقه. وقد جاء في الحديث: لو تعلم أمتي ما لها في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. وكانوا يسألون الله 16 أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوه سألوا ربهم 16 أن يتقبله منهم. علينا بتلاوة القرآن وكثرة الذكر والتسبيح والتهليل، فإنه شهر تستجاب فيه الدعوات وتضاعف فيه الحسنات وتقال العثرات. تسبيحة فيه بألف تسبيحة في غيره، فريضة فيه بسبع فريضة، 70 فريضة في غيره، نافلة فيه بمثل فريضة في غيره. هذا الشهر هو كالتاج على رأس الزمان، وهو ضيف خفيف الظل. عما قريب تودعه بما أودعته، فسيكون شاهدا لك أو شاهدا عليك. اغتنم أيامه ولياليه قبل فواتها، فإنك لا تدري هل تكمله أم لا، وإن أكملته فلا تدري هل تعود إليه أم لا، هل يعود إليك أم لا. هو سيعود، لكن هل يجدك أم لا؟ فكم من نفس صامت في العام الماضي وأملوا إدراكه في هذا العام فلم يدركوه، وكم من نفس صامت أوله ثم لا تستكمله. احسب نفسك واحذر أن تكون واحد من أولئك، فإن الأجل لا يعلمه إلا الله، ولا تدري هل يمسي أو يصبح. فقد يمسي الإنسان صحيحا ويصبح ميتا، أو يصبح صحيحا ويمسي ميتا. ليس من اللازم أن يمرض. وخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. صعد المنبر عليه الصلاة والسلام فقال: آمين آمين آمين. قالوا: يا رسول الله، سمعناك أمنت فعلى ماذا؟ قال: أتاني جبريل آنفا فقال: يا محمد، رغم أنف من أتاه رمضان فلم يغفر له. يعني ما اهتم ولم يعمل بأسباب الغفران. قل آمين، فقلت آمين، رغم أنف وأبعده الله. رغم أنف من أدرك والديه وأحدهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله. قل آمين، فقلت آمين، يعني ما مر بهم، والعقل والديه في النار لا يدخل الجنة عاق، فالحذر. ثم قال: رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك. قل آمين، فقلت آمين. فأبخل الناس من يبخل بالصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونسأل الله التوفيق والقبول والعتق من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. صلى الله عليه وسلم يقول: هل يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء ثم يصلي المغرب، على أنه يتقيد بهذه الثلاث حتى يصلى المغرب؟ بمعنى أنه إذا كان ثمة طعام في وجود الرطب، فهل له أن يأكل من هذا الطعام قبل أن يشرب الماء أو قبل أن يصلي المغرب؟ على كل حال، هو السنة كما ورد الفطر على الرطب، فإن لم يكن فعلى تمر، فإن لم يكن فعلى الماء، فإنه طهور. وأما كونك تزحم نفسك بالأكل مباشرة فليس من السنة وليس من الصحة. فكونك تفطر وتؤدي السنة بتمرات وشيء من الماء تقضي حاجتك من ذلك، ثم تصلي ثم ترجع إلى الطعام، فإن هذا أرفق بنفسك وأكمل لصحتك وأقرب للتمسك بالسنة. فإنه عليه الصلاة والسلام ما أمر إلا بخير ولا نهى إلا عن شر، وعلى الأمة أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سواء علموا الحكمة من ذلك ولم يعلموا، لأننا نعرف عليه الصلاة والسلام أنه ما فيها أنصح منه لأمته، أنصح منه عليه الصلاة والسلام ما فيه، فعلينا أن نقبل سنته ونطبقها بقدر ما نستطيع سواء في هذا الأمر أو غيره، وعرفنا الحكمة ولم نعرفها، سمعنا وأطعنا. فالأطباء لهم رأي في ذلك، وهو أنهم يعني أثبتوا على أن المعدة حينما تزحمها بالطعام والشراب مباشرة فربما تتأثر وتتعب، فيؤدي ذلك إلى السقم، والمعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. ولا شك أن السنة هي الأساس في صلاح الأبدان والقلوب وصحة الأعمال. نعم. يقول السائل: هل الشرط في الرؤية أن تكون بالعين المجردة، أم يجوز أن تكون بأجهزة الرؤية كالمراصد والدرابين؟ على كل حال هي مسألة الأرصدة والأجهزة الأخيرة، هذه ما جاءت إلا متأخرة، فإذا ثبت أنها متقنة وأن أهلها يتأكدون مما يقولون وأنهم مما يقبل قولهم، فهذا يرجع لعلمائنا إن اقتنعوا بهم وقبلوا كلامهم فنحن تبعا، ولكن الأصل لا شك فيه أنه الرؤية بالعين المجردة إذا حصل. ولذلك في بلادنا والله الحمد كما تعلمون 6 أشهر على الأقل يعلنون لترقب الهلال من رجب إلى نهاية ذي الحجة، لأنها كلها يترقب فيها إثبات العبادات، والله عز وجل يقول: يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالأصل الرؤية بالعين مجردة. نعم. ويقول الآخر: هل يجوز أن نستأنس أو نستعين بعلم الفلك القطعي في مجال رؤية الهلال؟ الاستئناس أظن العلماء يقرونه والله أعلم، لكن قد يكون هناك من يرى الاكتفاء به والاعتماد عليه، ومنهم من يرى أنه يستأنس به فقط، والأصل الرؤية المجردة والتحري لذلك والله أعلم. الناس بعلم الحساب يقصد؟ لا لا، الحساب لا يعتمد عليه، لأن الحساب ظني ليس بقطع، فلو كان قطعيا ما قال عليه الصلاة: صوموا لرؤيته وأفطروا ليرته. نعم. يقول السائل: هل يجوز للشخص أن يهدي أجر ثواب الطواف لأبيه أو صديقه؟ العبادات البدنية هناك ما ثبت أنها يجوز فيها النيابة، وهناك ما لا يجوز، وهناك ما سكت عنه حسب معرفتي وعلمي قليل جدا. أما الحج والعمرة كاملة أو الصدقة فإنه يجوز أن تتصدق عن من شئت، بناء على أن الرجل لما قال: إن أمي خرجت روحها فلتة، يعني ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت لتصدقت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. كذلك الحج والعمرة ثبت. أما جزء وهو الطواف، هذا حسب ما أعتقد أنه مما سكت عنه فمنهم من يجتهد ويقول يجوز إلحاقا بالأصل وهو الحج والعمرة، ومنهم يقول هذا عمل عبادة وبدني خالص ولم يرد فيه نص مثل تلاوة القرآن، خلاف فيه معروف. منهم من يقول يجوز أن تهدي للميت أي عمل وأي قربة ومن ذلك ختم القرآن، ومنهم يقول لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما سأله الرجل ماذا بقي من بر والدي أبروهما به بعد وفاتهم، قال الدعاء لهم، قال الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم ليس معنى تصلي عنهم، والاستغفار لهم وإكرام صديقهم وإنفاذ عهدهم وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، هذا بالإضافة إلى الحج والعمرة لأنه ورد في حديث آخر والصدقة كذلك. أما الصلاة فلم يرد أبدا أن أحد يصلي عن أحد ولا أحد يصوم عن أحد إلا صوم نذر تقضيه عن ميت كما جاء في الحديث، اقضوا الله فالله حق بالقضاء، مات وعليه صوم صام عنه وليه، وفي رواية صوم نذر، حتى أن بعضهم قال يجوز أن تصوم عن ميتك رمضان تقضي عنه، ومنهم من قال لا بل يطعم عنه ولا يصام عنه. فالمهم أن مثل ختم القرآن أو الطواف فقط فهذا لم يرد، فالأولى أن تطوف عن نفسك وتدعو لمن تحب، وتختم القرآن لنفسك وتدعو لمن تحب، وهكذا حتى تكون على أمر يقين، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم يقول هل يجوز التلمس لستائر الكعبة وجدرانها؟ ما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وما لم يثبت عنه في مثل هذه الأمور يعني هذه عبادة، والعبادة توقيفية، الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام استلامه للركن اليماني استلام بدون تقبيل، نقف عند هذا، واستلامه للحجر الأسود مع التقبيل، نقف عند هذا. وأما بقية أجزاء الكعبة فلم يرد أنه فعل شيء من ذلك، لا تعلق بأستار الكعبة ولا تمسح بأركانها ولا مسح أركانها الأخرى، فعلينا أن نقف عند السنة فهو خير لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو أتقى الخلق وأحرصهم على ما يرضي الله، وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم إنه يجب أن نعلم أن استلام الركن أو الركنين هو تعبد واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وليس من باب التبرك كما يظن بعض الناس، حتى أنه يمسح بيديه كلها ويدرك صدره وثيابه أو رب يأتي بفوطه ومنديل ويمسح، هذا خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، علينا أن نقف عند السنة، فالخير كل الخير بالالتزام والاقتداء، ومن خالف السنة فقد وقع بالبدعة، والبدعة ضلالة، والضلالة تؤدي إلى النار. نعم. يقول السائل في أي وقت يتلفظ المعتمر بالنية؟ حينما تأتي عند الميقات وتعزم على الدخول بالنسك، عند ذلك تقول لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة أو لبيك حجا، ولعله ورد عن بعضهم أنه يقول أنك تقول اللهم إني أريد أن أحرم بالعمرة فيسرها لي وتقبلها مني. أما إذا قلت لبيك عمرة أو لبيك حجا فكفى مع النية، تلفظ مع النية، والتلفظ في غير العمرة والحج لا يجوز، بل تكفي النية بالقلب، يعني ما يجوز أن تأتي للصلاة وتقول نويت أو اللهم إني أردت أن أصلي ظهر والعصر وغير ذلك، ولا الوضوء ولا الصوم ولا أي عبادة، إنما الذي ورد عند الحج والعمرة لبيك حجا أو مثل ما يقول بعض العلماء أنه يجوز أن تقول اللهم إن يريد أن يحرم بالعمرة أو بالحج. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: ونحن نسمع كثير من الناس إذا جاءوا عند المطاف قبل أن يدخلوا يقفون ثم يقول اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط طواف العمرة، هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، أنت دخلت محرم والله عز وجل يعلم ما أنت عليه، فلا يجوز لك هذا الكلام وليس له أصل من الشرع ولا من الصحة، ادخل مباشرة واستقبل الحجر إن استطعت بسهولة تقبيله واستلامه، طيب، وإلا أشر إليه وكبر وابدأ بالطواف. أما هذا الكلام وهذه النية المستحدثة فإنه كلام باطل لا أصل له. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نوى صائم النفل عند الظهر هل صومه يكون صحيحا؟ على كل حال ما دام لعل بعض العلماء يقول ما لم ينتصف النهار، يعني قبل انتصاف النهار، يعني قبل زوال الشمس وقبل وجوب صلاة الظهر، فالضحى أثناء الضحى يجوز. يقول السائل: هل كان السلف الصالح كانوا يقرؤون القرآن في شهر رمضان 60 مرة، وماذا تنصحنا في هذا حفظكم الله؟ على كل حال ورد آثار كثيرة، لكن كون الإنسان يقرأ القرآن بتدبر وتفهم وبخشوع، لأن التدبر يدعو إلى الخشوع، حينما تتأمل ما في الآيات من أمر أو نهي أو وعد أو وعيد. أما إذا مثل ما قال بعض العلماء هذا كهذا الشعر، هذا ما فيه تدبر، وحتى لو ختم 60 مرة فالله عز وجل أمر بالتدبر وقراءة القرآن والترتيل ورتل القرآن ترتيل، فعليك أن تفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، كانوا يقرؤون القرآن بتدبر وترتيل وتفهم لمعانيه. يقول بعض العلماء إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، يعني انتبه لأنه ناداك يا أيها الذين آمنوا، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، انتبه يا أيها الذين آمنوا، فانتبه، إما خير تؤمر به فتفعله أو شر تنهى عنه فتحذره. فكون بعضهم يبالغ يقول أنه يختم باليوم 3 مرات أو كذا، هذا لو حصل فالظاهر أنه مجرد ألفاظ وهذرمة مثل ما يقول بعض العلماء وهذا كهذا الشعر، لا يدري ماذا يقول، لكن التوسط في الأمور طيب. نعم. حسن الله عليك. سؤال يقول أنه شرى ذهبا من بائع الذهب ويريد الآن أن يبيعه على نفس البائع من غير اتفاق بينهما، هل يجوز ذلك؟ ما في مانع ما دام أنك انتهت حاجتك منه ولم تشتري، الممنوع أنك لو اشتريت سلعة دينا ثم تريد أن تبيعها عليه نقدا بأقل مما اشتريتها منه، هذا يسمى بيع العينة، هذا الذي لا يجوز. أما كونك اشتريت هذه السلعة ثم طاب خاطرك منها وبعتها على صاحبها، اشتريتها نقدا وبعتها نقدا بطيبة منك ورضا، ما يمنع الشرع سواء ذهب ولا غيره. يقول السائل: هل يجوز لي أن أفطر في النافلة عند الغروب؟ عند الغروب؟ قبل الغروب الشمس. لا، الله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، ما دام أن الوقت قد قرب تصير محروم فقط، كل النهار صائم، فإذا قرب الوقت وإتمام العمل هذا حرمان، أتم عملك ولا تبطلوا أعمالكم. أحسن الله إليك. يقول: ما المقصود بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ كتب يعني أفرض، كما أفرض على الأمم السابقة الصوم، فهو مفروض علينا وعليهم، لكن قد تختلف يعني المواقيت والعدد والكيفية، قد يحرم عليهم شيء لا يحرم علينا، يمكن بعضهم من حين ما مثلا ينام ما عاد لا يحل له أن يتناول شيء إلى اليوم الثاني، مثل ما حصل في أول الأمر كان الإنسان إذا أفطر ما دام أنه مستيقظ له أن يأكل ويشرب ويستمتع بزوجته، أما إذا نام خلاص، ثم بعد ذلك نسخ، ولله الحمد في الآية في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية، حيث أباح لنا ذلك والأكل والشرب إلى طلوع الصبح. فعلى كل حال هذه الآية أيضا أمر عز وجل المؤمنين أن يصوموا ويلتزموا، وأن الصوم قد فرض على الأمم السابقة وفرض علينا، ولكن قد تختلف الأوقات والعدد والكيفية، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الأمر الذي اتفقت عليه الأمم كلهم والرسل جاءوا بذلك هو التوحيد، هذا هو الذي ما فيه خلاف. يقول عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني كأننا إخوة لأب، شبه التوحيد بالأب. إنسان إذا صار له عدد من الزوجات وكل واحدة جاءها أولاد، الأولاد هذا إخوة لعلات، إخوة لأب، لكن أمهاتهم مختلفة. وكذلك أن الأنبياء إخوة لعلات، يعني دينهم واحد وهو التوحيد، لكن الشرائع تختلف. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، هذا الله عز وجل يريد من عباده جميعا أن يتقوا، والتقوى معناه العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والقناعة بالقليل والاستعداد للرحيل، ومعناها أيضا أن يذكر، أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فالتقوى هي التي أوصى بها الله عز وجل الأولين والآخرين، وهي التي يحصل بها السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.